الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، نبدأ هذه الحلقة ببعض الفروق اللغوية، ومعنا كلمة السلم والسلم. السلم تعني الصلح، أما السلم فتعني الاستسلام. انظروا إلى جمال لغتنا وإعجازها، فهي نفس الكلمة ونفس الحروف، إلا أن الفارق يكون في التشكيل. فالسلم بكسر السين تعني الصلح، أما السلم بفتح السين وفتح اللام فتعني الاستسلام. وبالطبع هذا يعرف من سياق الجملة، أي معنى الكلمة تعرف من سياق الجملة. طيبة جدك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جدك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. أيها المستمع الكريم، ونكمل مع حضراتكم هذا اللقاء مع الدكتور محمود العسال، الباحث في علم القراءات وفي لغتنا الجميلة، ونتعرف منه على بعض الأمور الخاصة بعلم القراءات وعلاقة لغتنا الجميلة بهذا العلم. فهيا بنا لكي نستمع إليه ونستمتع بحديثه الشائق مع الأمثلة. أرحب بحضراتكم مرة أخرى، ويسعدني أن أكون معكم في هذه الحلقة، وتحية طيبة للمستمعين الكرام. أما عن أثر تعلم القراءات على الدارس، فالحقيقة أن له أثر كبير على مستواي، المستوى الإيماني والمستوى اللغوي. فعلى المستوى الإيماني يزداد ارتباط الإنسان بالقرآن، لأنه لا يقرأ فقط بل يتأمل ويتدبر ويعيش مع تنوع الأداء الذي يفتح له أفاقا أوسع في الفهم. وأما على المستوى اللغوي، فإن دراسة القراءات توسع مدارك الدارس في اللغة العربية، وتعرفه بوجوه متعددة من الفصاحة، وتربطه ارتباطا مباشرا بالنص القرآني. الجمال في علم القراءات الدقة، الجمال في علم القراءات الصبر. وكان كلمة وجهت لنا في البداية من مشايخنا رحمهم الله: من لم يحكم الأصول أضاع الفروع. فأنا ما ينفعش أتشعب وأتوسع وأبدأ بقراءة العشرة، بيقابلني ناس كتير أهم حاجة عندهم الوقت وأعيز قراءة العشرة. لا، لابد من التدرج، ولابد من أنك تأسس الأول وبعد كده تبدأ تتوسع وتبدأ تجمع القراءات وهكذا. حافظ القرآن وطالب علم القراءات على ثغر عظيم. الأصل في قراءة القرآن الكريم هو البعد عن التكلف، فالقرآن كنص صوتي له خصائص دقيقة، من أهمها المدود والغنن، ولكل منهما أزمنة محددة، وهذه الأزمنة قد لا تتوافق في كثير من الأحيان مع طبيعة المقامات الموسيقية، وهذا وحده كاف في نظري للإبتعاد عن إلزام القارئ بها. ثم أننا نلاحظ في بعض الأحيان تكلفا ظاهرا ممن يلتزم بالمقامات، فينشغل بالانتقال بين النغمات من انشغاله بمعنى الآيات، يعني هينشغل بالتنقل بين المقام ده للمقام ده أكثر من الانشغال بالتدبر معاني الآيات وتحقيق أحكام التجويد. يعني في بعض الأحيان نرى تكلفا ظاهرا عند من يلتزم بالمقامات فينشغل بالانتقال بين النغمات أكثر من انشغاله بمعنى الآيات وأكثر من تحقيق أحكام التجويد، وقد يظهر ذلك على ملامح القارئ أثناء القراءة وكلنا نلاحظ هذا الأمر. نقطة أخرى مهمة هي أن بعض السامعين قد ينشغلون بالنغم أكثر من انشغالهم بالمعنى، وهذا يفقد التلاوة مقصدها الأساسي وهو التدبر والتأثر بكلام الله. وفي رأيي أن يقرأ القارئ على سجيته مع تحسين صوته ما استطاع والالتزام بأحكام التجويد، فهذه الطريقة هي الأقرب إلى التأثير الحقيقي في القلوب. وأختم، المقامات الصوتية أو المقامات الموسيقية كعلم له علم له قيمته في مجالات الأناشيد والتواشيح والإبتهالات الدينية، الأمر هناك واسع، يمكن أن نستفيد من هذا العلم في هذه المجالات. أما في قراءة القرآن الأولى البساطة والتلقائية والإتقان والانضباط، وكما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله، باللطف في النطق بلا تعسف. إذا كنت بصدد توجيه نصيحة أو كلمة فأنا أوجهها لنفسي أولا، وصيتي لحامل القرآن وحافظ القرآن: لا تجعل حفظك للقرآن نهاية الطريق، بل هو البداية. وليس الشأن أن تجمع الآيات في صدرك، بل أن تعيش بها في يومك وتراجعها حتى تثبت وتعمل بها حتى تثمر. فالقرآن لا يثبت بالحفظ فقط، بل بالملازمة والمصاحبة. وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي. الشاهد هنا لصاحب القرآن، فالمصاحبة والملازمة هي الأصل. كذلك الجد في الأمر، لابد أن يؤخذ الأمر بجدية وليس بالتراخي. وبالنسبة لطالب علم القراءات فوصيتي له: هذا علم يقوم على الدقة والأمانة، فخذه بالتلقي ولا تعتمد على السماع العابر والاجتهاد الشخصي، اصبر على تفاصيل هذا العلم. الجمال في علم القراءات هي الدقة، الجمال في علم القراءات هو الصبر. لا تشتغل بكثرة الأوجه قبل إتقان الأصل كما قالوا لنا. طبعا التطبيق العملي للقراءات والروايات هيكون شيء مفيد للجمهور، فنبدأ برواية ورش عن نافع: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نقرأ نفس الآيات برواية السوسي عن أبي عمرو: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ونختم بقراءة نفس الآيات بقراءة الإمام عبد الله بن عامر: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.